فإنما يضل عليها وما أنت عليه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل أفرأيتم